تذكر فيه ما هو الاسم الموصوف؟ الاسم الموصوف هو كل اسم لكنه يا الذين قلنا اقصد ما قبل آخره ياء لازمة مكسور ما قبل هذا كل اسم آخره ياء لازمة مكسور ما قبل أن يسمى اسما موصوفا يشابه مثلا أن تقول القاضي هذا الاسم كيف يخرج ياء هذه ياء لازمة ما معنى أنها لازمة أي ثابتة في جميع الأحوال في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر في حالة الرفع في حالة النصب وفي حالة الجر هذا معنى أي ياء لازمة ويشترط أن في هذه الياء اللازمة يكون ما قبلها مكسورة لأن لو كان ما قبلها مكسورة فلا يكون الاسم منصوبا فإما اسم موصوف والاسم الذي آخره ياء لازمة أي ثابتة في جميع الأحوال حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر ويشترط أن يكون ما قبل هذه الياء مكسورة فإن لم يكن مكسورة فلا يكون الاسم منصوبا معتلا ولا يكون منصوبا هذا الاسم منصوب هذا شو اسمه القاضي معتل لماذا يسمى اسم معتل؟ لأن آخره ياء لا حرف معتل لأن آخره لكن ياء جانس لها قبل حركته جانسة لها لأن ليس ضبي ضبي هذا ليس محب عزة هنا هذا الاسم ليس ما اسما معتلا لأن حركة حركة ليس مجانس ليكون الحرف حرف علة الألف والواو والياء حرف علة فقد يكون ما قبلها مجانس لها لأنه مجانس لها فلا يكون هذا الاسم معتلا هذا الاسم يسمى معتلا ويسمى منقوصا فخرج بقوله لازمة الألف الياء التي هي غير لازمة مثل مثلا خرج رأيت رأيت غلامي زيد رأيت غلامي زيد هل هذه ياء لازمة؟ لا ليست لازمة قبلها ليست صورة ليست لازمة ليه؟ لأنها تتغير في حال الرفع تنقلب إلى ألف غلاما تقول جاء غلاما زيد فإذا هذه الياء ليست ياء لازمة لو قلت مثلا رأيت مدرسي أو رأيت كاتبي القاضي كما رأيت كاتبي القاضي هذه الياء هل هذا الاسم يسمى اسما موصوفا؟ لا لأن هذه الياء ليست ياء لازمة بل تنقلب بحالة الرفع إلى واو فإذا هي ليست ياء لازمة فهذا الاسم ليس اسما موصوفا ليس اسما موصوفا أما رأيت غلامي غلامي ليس اسما موصوفا يا لأن الياء كلمة أخرى رؤيت غلامي أخرى رأيت غلامي الياء متكلمة وما كان بالأحوال الثلاثة هي غلامي رأيت هذه آخر أو الاسم الذي آخره وين هذا الاسم؟ مين؟ اكتب الاسم فيه هذه كلمة أخرى فهذا يسمى اسما موصوفا هنا يشترط أن يكون ما قبلها مكسورا فإن لم يكن ما قبلها مكسورا فلا يكون الاسم موصوفا باسم ضمي وما أشبه ذلك هذا يسمى اسم موصوفا لأن ما قبل الياء ليس مكسورا ليس حركة الحرف الذي قبل الياء مجالسة للياء ما حكم هذا الاسم الموصوف؟ حكمه أنه تفتح الياء إذا ما نسى أحيانا يكون معرفا واحيانا يكون مذكرا اذا كان مذكرا لم يكن في اوله ال لم يكن معرفا باداه التعريف ولم يكن مضافا إذا لم يكن معرفا بأداة التعريف ولم يكن مضافا، مثل مثلا جاء قاضي، رأيت قاضيا قاضيا، ومررت بقاضي بقاضي، مررت بقاضي. هذا إذا كان الاسم هذا الاسم منكرا ليس معرفا بأداة التعريف وليس مضافا، مجرد من أداة التعريف ومجرد من الإضافة، ما حكمه؟ حكمه أنه في حالة الرفع وفي حالة الجر يحذف ياؤه، يحذف ياؤه في حالة الرفع وفي حالة الجر، وينون بتنوين ويحرك آخره بكسرة بعد هذا الميم، بكسرة بعد هذا الميم في حالة الرفع والجر. كيفاش عملوا هيك؟ لننظر. شو أصل وجاء؟ جاء شو أصل قاضي؟ جاء قاضي يوم ليش؟ لأن فاعل فاعل شنو مفعول آخر، وين الأثر الحال فعل الاسم هو هذا يكون عليها ضمة لأنه مفعول وهو اسم يقبل التنوين. فإذا تقول في الأصل هو جاء قاضي يوم، جاء قاضي يوم، فالياء شو عليها؟ الضمة. هل الياء ثقيلة على الضمة؟ ثقيلة. فإذا في عندنا هون ضمة عن ياء، شو في بعدها؟ تنوين. شو هو؟ ساكن، يعني هو تنوين ساكن. الضمة على الياء ثقيلة، شو بيعمل فيها؟ تقدر، تحذر، تقدر على الياء. فشو بيصير هذا الاسم؟ ساكن. فيجتمع ساكن هنا وساكن هنا ويحذف هذا الساكن. شو بيبقى؟ يبقى جاء قاضي. يبقى جاء قاضي. طيب مررت بقاضي، شو اصلا؟ مررت بقاضي، مررت بقاضي. هي اللي اصل عليها المجرور، شو الاصل عليها؟ كسره. بعد اللي اصل في تنوين هو ساكن. طب هل الكسره ثقيله ام خفيفه على الياء؟ ثقيله. فاذا تحذف هذه الكسره تصير هذه الياء شو؟ ساكنه. قياسها في ساكنان هن حرف العله وبعده التنوين، ويحذف حرف العله كمان شو بتصير؟ مررت بقاضي. طيب رايت قاضيا، هي اصلها قاضيا. هل الياء ثقيلة على الياء؟ ليست ثقيلة فتبقى كما هي. فإذا تثبت الياء في حالة النصب وتحذف في حالة الرفع وفي حالة الجر. هذا إذا كان الاسم منكرا ليس معرفا وليس مضافا، ليس معرفا وليس مضافا. إذا في حالة النصب، في حالة النصب تثبت الياء ويبدأ تنوينه ألفا في الوقف، وفي حالة الرفع والجر تحذف الياء ويوقف عليه بتسكين بإبدال التنوين بإبدال الحركة دون ساكنة، بإبدال الحركة سكونا. تقول رجاء قاض ومررت بقاض، هكذا يوقف عليه، هكذا يوقف عليه. جاء قاض ومررت بقاض. كيف كان تعالى جاء فعل الماضي مبني على الفتح قاض؟ بعد وقوع لم رفع الضمة المفضلة على الياء المحذوفة منع الالتقاء الساكنين. نقول قاض هكذا، ورجاء قاض هكذا. وين القاضي؟ قاضي لا، عند الوصف تقول جاء قاضي عند الدال، أما إذا وقفت تقول جاء قاض. هكذا اللغة الأصح، لكن غير من غير من القليل أن تقول جاء قاضي، يجوز هذا الوقف لكنه قليل. أن تعيد الياء التي حذفت عند الوقف، تعيد الياء التي حذفت، لكن الأكثر أن تقف عليه بتسكين الضاد، تسكين آخر الكلمة، يعني تبدل التنوين أو تبدل الحركة بسكون، تبدل الحركة بسكون وتحذف التنوين. طبعا مرفوع بالضم المفضل على الياء المحذوفة. إيه بالانقطاع الساكنين. كمان مررت بقاضي، قاضي اسم مجرور على مجره الكسرة المفضلة على الياء المحذوفة منع الالتقاء الساكنين. رأيت قاضيا، قاضيا مفعول به منصوب على نصبه فتحة ظاهرة في آخره. طيب هذا إذا كان الاسم منكرا، وإن يوقف عليه بإبدال الحركة سكونا وحذف التنوين. شو فعل الماضي؟ فعل ماضي، أيوه هذا. لكن يجوز أن تقف عليه بفعل ماضي في إثبات الياء، ولكن هذا قليل. طيب إذا كان هذا الاسم مضافا ما كيف يكون؟ تثبت الياء، كان ضافا تثبت جاء قاضي البلد. يا حسن جاء قاضي مكة مثلا، جاء قاضي مكة. طب هذه الياء ليه ما حذفتيها هون؟ لماذا لم تحذف؟ لم يلتقي الساكنان. هل هنا يوجد تلميذ؟ ليش حذفتيها؟ سأل في تلميذ بعد. هل هنا يوجد تلميذ؟ لا يوجد تلميذ. جاء قاضي مكة ما في تلميذ. من ذلك لم تحذف هذه الياء، ففي بعدها ساكن يستوجب او يستلزم حذفها، لذلك لا تحذف. هون رايت قاضي مكة تذهب الياء، هنا مررت بقاضي مكة كمان تذهب الياء. ليش لم تحذف الياء؟ لانه لا لم يلتقي ساكنان، لأنه لم يلتقي ساكنان، فهنا تثبت الياء في حالة الإضافة. طب إذا كان لا يتغير الإعراب، جاء بس هون بيقول قاضي بعد مرفوع لم ترقي المقدر عن الياء ثابتة ليست المحذوفة. لماذا لم تحذف؟ لأنه لم يلتقي ساكنان. أنا أقول لك ثقل من عبد الله. نعم نعم هنا ثقل. هنا مررت بقاضي مكة، قاضي مشروع هي أصلا مررت بقاضي مكة، قاضي مكة هون جاء قاضي مكة هي أصلها. النون أن التنوين يسقط عند الإضافة. نعم يسقط التنوين عند الإضافة. هذا حكم الاسم المنقوص الذي هو مضاف. طيب ما حكم الاسم المنقوص الذي هو معرف بال؟ تقول جاء القاضي. هل يوجد تنوين عند القاضي؟ لا يوجد تنوين. ليس لانه لا يسمع التنوين مع ال، فاذا لا يوجد تنوين. هل يوجد ما يستلزم حذف هذه الياء؟ لا يوجد. فاذا هذه الياء تبقى ثابته. كيف تقف عليها؟ تقف عليها تقول جاء القاضي لاثبات الياء، ومن القليل حذف الياء أن تقول جاء القاضي. أن تقول جاء القاضي. لما حذفوه؟ إيه؟ لما قالوا جاء القاضي لما حذفوه؟ معناها معرفة. لا أدري ما حذفوها. لا أدري. لا قالوا جاء من القليل جاء القاضي. مثل ما بيقول شيخ اسم الشوفي بيقول علي بن عبد الكاف هي اصلها الكافي. الكافي هيك اصلها. والكثير الوقف عليها باثبات الياء، ولكن يجوز ان يضاف حذف الياء. تقول الكافي الكاف هذا قوي. طيب جاء القاضي رايت القاضيه. هون بتصير اعراب السكون اللي حذفوها الياء. اعراب السكون لا مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة الثقة. الضمة المقدرة على الياء المحذوفة الثقة. رأيت القاضية القاضية تقول به منصوب على رفعه الفتحة الظاهرة في آخره. الياء محذوفة للثقة ولا لا؟ لا الضمة المقدرة محذوفة. الضمة المقدرة ليس الياء محذوفة للثقة. الياء كتبت لأن الثقة ساكنين. الضمة المقدرة على الياء للثقة. والياء حذفت لأن انتقاء الساكنين. هذا ومررت بالقاضي في إثبات الياء هيك يوقف عليها في إثبات الياء. ومن القليل أيضا حذف هذه الياء. مررت بالقاضي هذا من القليل. هذا بالنسبة للاسم المنقوص. هذا بالنسبة للاسم المنقوص. فإذا الاسم المنقوص وكل اسم يعتبر بألف ياء لازمة مكسور ما قبلها وحكمه أنه في حال إذا كان منكرا غير مضاف أن هذه الياء تحذف في حالتي الرفع والجر وتثبت في حالة النصب. أما إذا كان مضافا فتثبت هذه الياء في الأحوال الثلاثة، وإن كان معرفا بألف فتثبت الياء أيضا في الأحوال الثلاثة ويوقف عليها بإثبات الياء. يوقف عليها بإثبات الياء. ومن القليل حذف الياء في حالتي الرفع وفي حالة الجر. يعني مو عدده من كثير من مصدر الياء. لا لا تقول مصدر الياء. الياء المكسور ما قبل هكذا تقول. ياء لازمة مكسور ما قبلها. ياء لازمة مكسور ما قبلها. يعني ليس كل ياء مكسور ما قبلها تكون مكسور ما قبلها. إذا قلت ومذكرت يا مكسور ما قبلها يقال عنه مكسور ليس معتلا ولكن قد يكون ياء مكسور ما قبلها ولا يكون اسمه منصوبا ليس لأن هذه الياء ليست لازمة لا تكون هذه الياء لازمة كما إذا كان اسم الجمع المثل السالم مضافا يرزق منه النور فيبقى في آخره ياء وآخرها وقبلها كسرة لأن هذا لا يكون هذا الاسم منصوبا ليست لازمة لأن الياء ليست لازمة طيب ما نحطول أثناء من هيك نقرأ الحمد لله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر وتفتح الياء إذا ما نصب نحو لقيت القاضي نحو لقيت القاضي هذه هذه القاضية هذا النص مفعول به مفعول به تثبت الياء نقل الفتحة على الياء لأنها خفيفة المراد بالمنقوص كل اسم آخره ياء خفيفة قبلها كثرة ليش قالوا ياء خفيفة هذا ليس شرط إدخاله في التعريف ليش شرط إدخاله قوله خفيفة ليس شرط إدخاله في التعريف هو أرض الياء خفيفة غير مشددة مثل مثلا قراشيديون هذه ياء ثقيلة هذا الاسم ليس مرفوضا لأن هذه الياء ليست خفيفة لكن هل يشترط أن يكون ما قبلها مكسور؟ ليس مكسورا ما قبلها هو ليس يشترط لأن ما قبل الياء ليس مكسورا وإن هذه الياء شوية قراشيديون هي آن حيث اللفظ هذه الياء هل هذه الياء آخر كلمة هي قبلها شو؟ لكن فإذا ليس ليس منقوصا هو لا يشترط إدخالها في التعريف لأنه أدخلها لأجل التعليم المبتدئ فخرج في الخفيفة ياء النسب ياء نسب ونحوها كقرشي وترسي نسب ياء النسب ونحوها نعم ونحوها ليس نحوها لأن أحيانا تكون هذه الياء مشددة في غير النسب تقول مثلا ترسي هل هذا فيه نسبة؟ لا ليس فيه نسبة ولكن هذه الياء مشددة أيضا وبجسم ما قبلها نحو ظبي فإنه نحو ظبي فإنه كالصحيح كما سيأتي في قوله وكل ياء بعد مكسور ليس ظبي ليس مرفوصا ما قبل الياء ليس مكسورا إنما هو ساكن وأما المنقوص كالقاضي والمشتري والمستشري والحامي والسجي فإن ياءه تكون ساكنة في حالتي رفع والجر خاصة لاستثقال الضمة والكسرة عليها فتقول جاء القاضي ومرض بالقاضي وذلك كالمستثنى من الإعراب للحركات وسمي منقوصا لأنه نقص حركتين من حركات الإعراب. ليس هو هذا الاسم منقوص لأنه في حالة الرفع شو بيروح منه ضم وحالة الجر كسرة منقوصا لأجل هذا أو لحذف آخره عند تنوينه كما تذكره الناظم نعم فإذا تخفف من آخره عند التنوين الياء في حالتين النصب والجر أو لأجل هذا سمي منقوصا فائدة المستثمر مفاعل من استشرى إذا طلب شراء المتاع أو استبدى غضبه وكأنه من التشبيه بأسد الشرى لا أدري كيف شكل هذا الشيء أسد الشرى ك كالتأسد إذا تشبه بالأسد. وأما نصبه فهو جار فهو جار على فهو جار إيش الجار ما الجار جار يوم فهو عصمة هذه لا عصمة عصمة نعم في ليه أصلها فهو جار من خبر خبر هو مبتدا وزاري خبر مرفوع عليها إذا بخبر ضمة عليه ضمة وبعد الضمة يوجد نون متأكينة أصله زاري التقى نون متأكينة وهذه الضمة حذفت للثقل فصارت هذه الياء ساكنة وبعدها حرف ساكن فحذفت هذه الياء للثقل لالتقاء الساكنين فصار زاري فهو زاري على القاعدة تقول لقيت القاضية تظهر الفتحة على الياء لخفتها اي لا تحذف الياء شوف الضمة والكسرة تحذف الثقة الياء لا تحذف ثم هذا الحكم انما هو في المنصوص المعرف باللام كما مثل الناظم به ومثله المضاف كذا قاضي بصرته ومررت بقاضي بصرته بسكون الياء ورأيت قاضي البصرة بفتحها وذلك حيث يسقط التنوين كما سبق فإن كان منكرا فقد أشار إليه بقوله ونوم للمنكر والمنكر المنقوص ونوم للمنكر المنقوص منقوص المنكر المنكر ونوم المنكر المنقوص من المنكر من كان اسمه المنكر منكر يعني اذا كان نكرة في رفعه وجره خصوصا تقول هذا مستر مخادع هذا مستر مخادع هذا مستر مخادع فرع مستر يا هذا مصدر خبر خبر ليش خبر اصلا مشتري ليش خبر انا تخبره لا انا خبر خبر هذا مشتر مخادع هذا مشتري خبر ايش حدثت يا ابو مشتري يوم امرته ضمه وبعدها اتقل اتقل ثم اجتمع ساكنان فحفظ ذلك الاول فبقي مشترين واضح مخادر عن القران كثره ومحل الياء لا ما يقدر اشعر حذف الياء كثر بعدهم جوع الوجود مشتري في كثر عن ياء الاصل وذلك على تنس لا انت شيئا والتنوين التنوين بعده هذا التنوين اللي كان عن ياء رجع عن ياء اذا قلت اذا كانت ما تنتقد ما تنقده ماذا تقول مشترين مشترين اليس هذا الذي تقوله او مشتري يوم اصلا مشتري يوم اول شيء حذفت هذه الضمه لاجل الثقل نعم صفار ساكن استمع هذا الساكن هذا الساكن شفت هذا الساكن شو بصير مشتري لا تبدي شيئا من شيء لا نقول قدرت التنوين لم يبدا شيء التنوين هو الموجود بالاصل لم يبدا مخادع نعم هذا مشتري مخادع نعم مشتري شو بيقول هذا مشتري مخادع ولا مشتري مخادع مخادع ليش؟ نعم هذا وإن كان ظاهره أنه مكسور ولكن هو في الأصل مرفوع لأن الياء المحذوفة عليها ضمة ضمة الرفع أن ساكنه مشتري بالكسر نحن نراه مشتري ونقول هذا مشتري مخادع واصنع إلها من حماه مانع أي إذا كان الاسم المنصوص منكرا حذفت ياؤه أو حذفت ياؤه وأبقيت حذفت ياؤه وأبقيت ما قبلها مكسورا ونونته وذلك في رفعه وجره خاصة فتقول جاءني قاض ومررت بقاض ومثله هذا مشتر وضع إلى حال. حال شو أطلوا؟ حال ين. وأصله هذا قاضي بضمتين على الياء في الرسم، وهي في اللفظ ضمة وتنوين. وكذا مررت بقاضي بكثرتين، فحذفت الياء لكونها متطرفة حرف علة، حرف علة مع استثقال ذلك، فبقي التنوين على الحرف الذي قبلها وأبقوه. ليش وأبقوه مش وأبقوه؟ ليش وأبقوه مش وأبقوه؟ شو أصلها هي؟ أبقى حرف علو، حرف علو، نعم. لبت عليها شو؟ أبقوه الجماعة، شو تصير؟ أبقوه. أبقوه لبت عليها أبقوه الجماعة، تصير أبقوه. هذه ساكن، هذا ساكن، يعني هذا ما هذا حذفت الألف، حذفت الألف، شو بيبقى؟ أبقوه. فإذا لما يكون آخر فعل الألف يقول أبقوه، أو رمى، شو بنقول؟ رمى. بنى صلى بناو، صلى صلى صلى. أما في مثل بقية لا بقية، تقول بقوا. ليش؟ لأن هون بقية، بقية اللي زدت عليها هو جماعة تبقي بقي يو يو بقي يو. فيا لا ينسلها الضمة ايه؟ هلا الثقل هون بقى صار. هلا هذه الياء شو عليها؟ ضمة، فهي ثقيلة. شو بيعمل فيها مع الواو الساكنة؟ هذه الضمة تحضر، تصير ساكنة، فتحضر هذه تصير بق مقوم. لا بق مقوم تكسر عليها، هذه عليها بقي سكون، فتبدل هذه الكسرة ضمة لتناسب الواو فتصير بق. أما هون ما بحاجة إنه نبدلها ضمة، لأن هذا ليس ثقيلة، بناو ليس ثقيلة، شو بقي بقي من الكثرة بعد هذه الكثرة لا تناسب الواو فلذلك تحذف وتبدل ضمة. الفتحة ليست ثقيلة مع الواو، من أقرب الألوان وأبقوه على كثرته ليدل على الياء المحذوفة. وأما نصبه فهو كالصحيح، فتقول رأيت قاضيا وتقف عليه أيضا بالألف في حال يعني الألف قاضيا، رأيت قاضيا كل التنوين ألف عند الوقت في حالة النصب كغيره إن كان منكرا، وبسكون الياء إن كان معرفا. رأيت القاضي، رأيت القاضي ذات الياء. فإن وقفت على غير منصوب منه فكنت ياء، فكنت ياؤه. نعم. إن كان معرفا نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. نعم. وحذفت الياء هنيك اللي قبل اقرأهم مع المجهول. ليس الألوان إذا لونا، لأن هذه بينت أنه أراد هو المجهول. لما لونت ياؤه حذفت ياؤه في الخطة والخطة والخطة والخطة والخطة حذفت ياؤه هاي آية على هون حطة شو من هنا مجهول. هو أحيانا يكون هذا الكاتب الله أعلم بالحقيقة. نعم. هو كلا الأمرين صح. وحذفت الياء ثم سكنت ما قبلها أيضا إن كان منكرا، فقلت هذا الله فكنت ما قبلها أيضا إن كان منكرا، فقلت هذا قاض ومررت بقاض بسكون الضاد. هذا قاض ومررت بقاض بسكون الضاد. ويجوز مثل ذلك في المعرف أيضا، فجاء القاض ومررت بالقاض وذلك قليلا. نعم. سميهم. انتصب انتصب خصوصا على الحال خصوصا في قومه تقول هذا ولو وكر المقوصة برفعه وجبه خصوصا هذا ما اعرابه انه حال. ايوه. والمراد بهذا التنبيه ويجوز ايضا اعرابه انه مفعول مطلق. يجوز اعرابه انه مفعول مطلق. والمراد بهذا التنميم تقول ونون المرتب المنقوصة برفعه وجره يخص خصوصا على التقدير على تقدير التقدير يخص خصوصا فيكون مفعولا مطلقا. والمراد بهذا التنميم تنميم العوض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تنميم العوض عن إننا أحرم ولا أنا أبليم حالكم بالإذن الشيخ هو لا هيدي ولا هيدي. والمراد بهذا التنوين تنوين العوض عن الياء المحذوفة. ولهذا يدخل ما لا ينصرف كجوار وليال. هذا الإطلاق لا يصح الذي يقوله هذا الإطلاق الذي قاله ليس صحيحا. يعني قوله إن هذا التنوين هو تنوين العوض ليس صحيحا. إنما يكون تنوين العوض إن كان الاسم ممنوعا من الصرف كما في ليال هذا الاسم ممنوع من الصرف أو جوار. هذا التنوين هو تنوين العوض. اما التنوين الذي في قاض فليس تنوين العوض انما هو تنوين التمكين. التنوين الذي في قاض هو تنوين التمكين. اما التنوين الذي في جوار وليال فهو تنوين العوض. هو لا لان هذا ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف يصدق تنوينه ثم عاد لامر تعويضا عن الياء. أصله ليالي. ليالي على وزن مفاعل فهو ممنوع من الصرف. فليس فيه يحذف منه التنوين الذي في آخره ثم بعد حذفه يرجع لأجل الياء المحذوفة فليكون هو تنوين عوض عن الياء. أما هنا لم يحذف التنوين ليعود ليكون تنوين عوض فإطلاق هذا اللفظ ليس صحيحا. إنما هو يقول إن كان الاسم ممنوعا من الصرف يعني إن كان الاسم المنقوص ممنوعا من الصرف فهذا التنوين الذي في آخره يكون تنوين عوض. أما إن كان الاسم ليس ممنوعا من الصرف فيكون تنوين حتى به. شو لنا نكتب عبارة من فترة لا بد أن نستفيد هذه العبارة. تنوين نحو ليال وجوار هو تنوين عوض أي عوض عن الياء المحذوفة. أما تنوين نحو قاض ومشتر فهو تنوين تمكين وليس تنوين عوض. هل هذا يقول أكثر من حمامينا؟ وهذه هون نكتب نشطب ليس ليس ليس الامر على اطلاق المؤلف. ليس الاطلاق ليس الامر كما اطلقه المؤلف اللي هو قال المراد بهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفه. ليس على اطلاقه هذا الكلام ليس على اطلاقه لانه انما يكون تنوين عوض متى كان الاسم المنصوص ممنوعا من الصرف. فان لم يكن ممنوعا من الصرف فليس تنوين عوض انما هو تنوين تمكين. الجوار على أي صورة من الجوار؟ الجوار أليس هكذا؟ الجوار هذه فتحة سكون كسرة سكون على وزن فتحة علي جمع على وزن مفاعل. الجمع الذي على وزن مفاعل هو على صيغة المتهى الجمهور فهو ممنوع من الصافي. إذا قلنا لهذا تنوين العوضي على الياء المحذوفة إن كان الاسم ممنوعا من الصرف. على الياء المحذوفة بدلا من الياء المحذوفة. عن هو قال بدلا عن الياء المحذوفة. وهنا قال تنوين العوضي عن الياء. تنوين عوضي عن الياء. تنوين عوضي عن الياء. وليس الأمر على إطلاقه. نعم. هو بيقول تنوين عوض إذا كان الاسم ممنوع من الصرف فلا يكون ممنوع من الصرف ليس تنوين عوض إن هو تنوين تمكين. هل التعريف لا ترك عبارة المؤلف هذا إنما علق هذا الكلام ليس على الإطلاق. نعم هذا بالنسبة للثمن يعني وضع عن حرف عن حرف نعم عن الياء المحذوفة سؤالين انت حذفت منهم ياء نعم فجئت بتنويني لأجل الياء حوطا عن الياء إن شاء الله نشرح لكم بعدين لماذا هذا لا يسمى تنوينها هذا تنوين حوط والذي في فاضل ليس تنوينها والذي يسمى اسم منصوصا نعم يسمى اسم منصوصا ليس لأنه لأن أخيره ياء لما ثم بدون مرات نعم فلا يرد المنكر المنصوص فلا يرد المنكر المنكر المنصوص فرأيت قاضيا نعم فإن تنوينه تمكين لأنه حينئذ غير منقوص هذا هذا رأيه أما غيره فقال في حالة الرفع وحالة النصب وفي حالة الجر جاء قاضي ورأيت قاضيا ورد القاضي في أحوال الثلاثة هو تنوين تمكين إلا إذا كان النوع من الصرف يكون لا قاضي لا يكون النوع من الصرف يقول هكذا تفعل في ياء السجين وكل ياء بعد مكسور تزيد هذا إذا ما وردت مخففة فافهمه عني فهم صافي المعرفة أي وهكذا تفعل في تسكين الياء في المعرفة في حالتي الرفع والجر وفتحهما في فتحها وهذا تفعل في تسكين الياء في المعرفة وتنمين المنكر في رفعه الأصل عندك فتحها حيث الثالث وتنمين الأولين تنمين الياء وهذا التقرير في تسكين الياء في المعركة كمان وتنمين وتنمين المنكر في رفعه وزره خاصة نعم وإثبات ياء المنصوب منه وإثبات ياء المنصوب منه وإثبات ياء المنصوب منه مفتوحة بكل اثنين آخره ياء خفيفة مكسور ما قبلها وهذا ضابط منقوص كالسجي بخلاف قرشي وفرسي وظبي وزدي كما سبق ذكر ذلك وقوله وكذا تفعل وهكذا وقوله وهكذا تفعل تقديره وتفعل مثل ذلك تقديره وتفعل مثل ذلك فالكاف نعت مصدر محذوف وقول هذا مبتدأ محذوف الكاف نعت مصدر محذوف وهكذا تفعل كيف الكاف نعت مصدر محذوف الكاف اسم حتى تكون نعت وهكذا تفعل عم نقول هذه الكاف نعت مصدر محذوف هل تكون الكاف اسما حتى تكون نعتا؟ نعم أحيانا تكون الكاف اسما الكاف وعن وعلى تكون هذه أسماء ليش؟ لأن حرف الجر يدخل على لأن الجر يدخل على هذه الكلمات الثلاث مثلا تقول رفعت الماء من على النار فهذه على لا تدخل عليها حرف الجر المضارع فإذا هنا تدخل عليها فهذه إثم شو معنى إذا معناه مروض النار أو تقول جاء زيد من عن يميني. دخلت عليها من؟ دخلت على عن من. فإذا استعملوا عن حرف جر، شو معناته؟ من جانب يميني أو من جهة يميني، هكذا معناه. فإذا الكاف ومن وعن استعملوا من. هو مثل نزول أرابة اسم مجرور، نعم، لكنه مبني على السكون، مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. طيب الكاف شو بيجي معناته الكاف؟ من وين كاف؟ من وعن. من على. من على. ب. الكاف وعن وعن على. الكاف وعن وعن. ذكر الكاف. بس شو كيف هالكاف تجي اسم؟ نعم تأتي اسما بمعنى مثل. نتفضل بكذا. ها؟ لا المفروض هذا ليس منكم. ليس منكم. ليس منكم. كذا اسم لحال. فإذا حرم الكاف حرم لا ليس من ذلك. وهكذا فهذه الكاف تأتي بمعنى مثل. فإذا جاءت هذه الكاف بمعنى مثل فتكون اسما مجرورا. مثال مثلا هنا يقول المؤلف أن هذه الكاف بمعنى مثل. تقدير يقول تفعل مثل ذلك أو مثل هذا. حرف الجر هون هذه الكاف بمعنى مثل. حرف الجر هون يدخل عليها ليس احيانا ليس في هذا الموضع، لكن عرفوا كيف عرفوا هاي امس اذا جاءت بمعنى مثل. اذا كانت جاءت تكون اسما. تكون اسما ويجوز الدخول على الحرف عن طريق ذلك. يمكن لا يقع على الحرف، يقع عليها اسم مضاف يضاف اليها في الوقت. هون شو التقدير؟ تفعل مثل ذلك. هون مثل ذلك شو جاء؟ اسما. شو اعرابه؟ نعت بمصدر محدود. نعت بمصدر محدود. شو التقدير؟ تفعل فعلا مثل ذلك. شو بيكون مثل؟ نعت بفعل فهي مصدر. كيف تنفذ كذا لحالة بيه؟ عارفين لحالة بيه؟ وقوله هذا مصدر محذوف لخبر هذا ثابت. نعم. إذا ما وردت وما زائدة. هذا إذا ما وردت مخففة، معناه هذا حكم ثابت هون الخبر. جاء مبتدا وثابت خبر. إذا ما وردت مخففة فافهموا عني فهد وصاف المعنى. هذا محذوف الخبر. نعم محذوف الخبر. محذوف الخبر يعني هذا مبتدا محذوف الخبر. خبر هذا ثابت. نعم هذا ثابت. وما زائد يعني هذا اذا ورد في خطر. ما ليس اذا ما زئت اليك ثابت. نعم سؤال أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أنا أقول لك، أ